بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. باتخاذكم العجل، لم يبين هنا من أي شيء هذا العجل المعبود من دون الله، ولكنه بين ذلك في مواضع أخر كقوله: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، وقوله: ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. ولم يذكر المفعول الثاني للاتخاذ في جميع القرآن، لأن تبين من الآيات الأخرى أن هذا العجل ليس العجل الذي هو الحيوان، وأنهم اتخذوا عجلا من بعض البقر، لا، عجل صناعي كما يقال، صناعي صنعه لهم السامري وهو من الحلي من الذهب، وعمل له طريقة صار له صوت هو. هذا من عجائب الأمور، يعني قوم يعني نبيهم حي موجود وكان بينهم، إلا أنه ذهب لميعاد ربه سيرجع إليهم، ثم يجيبون هذا الضال السامري، يجيبونه يدعوهم إلى عبادة العجل ويقول لهم: هذا إلهكم وإله موسى فنسي، هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع. ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. هارون يعني بلغ وبين وأنكر، قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. سبحان الله العظيم. عجبا لعقول البشر، عجيبة عقول وذكاء ومعرفة، ومع ذلك يقبلونها هذه الخرافة، يقبلون هذه الخرافة. وهذا ساري في العالم، بني آدم أمرهم عجيب، مع ما أوتوا من عقول وذكاء تجدهم يرتكبون الحماقات، مثل الآن النصارى في عبادة الصليب، ناس مثقفين ومتعلمين وعندهم خبرات وعندهم ذلك، تجد يخضع ويعبد هذا الصليب المنصوب. آمنا بالله. نعم، أحسن الله إليك. الحمد لله على العافية. نعم. ولم يذكر المفعول الثاني للاتخاذ في جميع القرآن. بسم الله. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا، إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، يعني اتخذ أصله من الأفعال التي تنصب مفعولين، اتخذت فلانا صديقا، واتخذت هذا الخاتم هذا الذهب خاتم، وينصب مفعولين. وهنا المفعول الثاني محذوف لكنه يعلم من السياق، يعني إلها إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلها. بدليل قوله هذا إلهكم وإله موسى فنسي. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، يعني اتخذوه إلها. والذين إن الذين اتخذوا العجل إن الذين اتخذوا العجل من بعد ما جاءتكم البينات ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده، يعني اتخذتموه إله. نعم، لم يبين المفعول الثاني في جميع القرى. وتقديره باتخاذكم العجل إلها. نعم، إله. كما أشار له في سورة طه بقوله فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى. قوله تعالى ورفعنا فوقكم الطور أوضحه بقوله وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. قوله تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة، نتقه يعني قلعه ورفعه، رفعه وصار فوقهم تهديدا لهم. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. وإذ أخذنا ميثاقهم ورفعنا فوقكم الطور وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. تمرد عجيب. نعم. قوله تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة لم يبين هنا هذا الذي آتاهم ما هو، ولكنه بين في موضع آخر أنه الكتاب الفارق بين الحق والباطل، وذلك في قوله وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ آتينا موسى وأنا أول من قال وأنا أول من قال من شواهد هذا قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. كتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسق. هذا الذي أمروا أن يأخذوه بقوة هو التوراة التي جاء بها موسى مكتوبة في الألواح. نعم. أحسن الله. قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. نعم. أجمل قصتهم هنا وفصلها في سورة الأعراف في قوله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر الآيات. قوله تعالى قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي لم يبين مقصودهم بقولهم ما هي، إلا أن جواب سؤالهم دل على أن مرادهم بقولهم في الموضع الأول ما هي أي ما سنها، بدليل قوله قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر الآية. وأن مرادهم بقولهم ما هي في الموضع الآخر هل هي عاملة أو لا، وهل فيها عيب أو لا، وهل فيها وش مخالف للونها وهل فيها وش مخالف للونها أو لا، بدليل قوله قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها لم يصرح هل هذه النفس ذكر أو أنثى. في قوله فقل نضربوه ببعضها يدل على أن قتلتم نفسا فادارأتم فيها، والله فيها باعتبار النفس

بأن يقتل البريء من عبادة العجل من عبده منهم، إلى غير ذلك من الآيات. البريء، نعم صلى الله عليه. المعروف في التفسير أنهم أن الذين يقتل بعضهم بعضا هم الذين عبدوا العجل، وأنه ألقيت عليهم ظلمة وأمروا بأن يقتلوا أنفسهم، يقتل بعضهم بعضا عقوبة، تكون هذه دليل على توبتهم وصدقهم. فاقتلوا أنفسكم، والخطاب لعبدة العجل. نعم أحسن عليك. ويوضح هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد، إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. بالسهر. نعم صلى الله عليه. قوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. يتبين مما قبله أن البعض الذي آمنوا به هو فداء الأسرى منهم، والبعض الذي كفروا به هو إخراجهم من ديارهم وقتلهم ومظاهرة العدو عليهم. وإن كفروا بغير هذا من الكتاب وآمنوا بغيره منه. قوله تعالى: وآتينا عيسى ابن مريم البينات. لم يبين هنا ما هذه البينات، ولكنه بينها في مواضع أخر كقوله: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى: وأيدناه بروح القدس، هو جبريل على الأصح. ويدل لذلك قوله تعالى: نزل به الروح الأمين، الآية، وقوله: فأرسلنا إليها روحنا، الآية. قوله تعالى: ولقد جاءكم موسى بالبينات. لم يبين هنا ما هذه البينات. سمع صلى الله عليه. قلت يا إبراهيم: ومنهم أميون. قدر الله ما شاء فعل. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله. قنا الله ما شاء. لا حول ولا قوة. في شيء عندك؟ نعم. عندك الأول؟ طيب اقرأ له. اقرأ آية. طيب بعد انتقل انتقالات يعني. فرفعنا فوقكم الطور. ها؟ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. بعد يعني أنت تمشي في رويدا رويدا يعني. خذ مجموعة. نعم. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله بعدها. كم تقال ومنهم أميون آية. بعد هذا اللي تقول صوت آية كم؟ 8 الله إليكم. ومنهم وقوله تعالى ومنهم أميون. نعم القول في تأويل قوله تعالى ومنهم أميون. نعم. قال أبو جعفر يعني بقوله جل ثناؤه ومنهم أميون ومن هؤلاء اليهود الذين قص الله قصصهم في هذه الآيات، وأيأس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيمانهم فقال لهم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. نعم. وهم إذا لقوكم قالوا آمنا. نعم. كما حدثنا المثنى قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية ومنهم أميون يعني من اليهود. نعم. قال وحدثت عن عمار قال حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع مثله، وقال حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني الحجاج عن ابن جريج عن مجاهد ومنهم أميون قال أناس من يهود. قال أبو جعفر يعني بالأميين الذين لا يكتبون ولا يقرؤون. لا يكتبون ولا يقرؤون. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، يقال منه رجل أمي بين الأمية. كما حدثني المثنى قال حدثني سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك عن سفيان عن منصور عن إبراهيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب قال منهم من لا يحسن أن يكتب. حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد في قوله ومنهم أميون قال أميون لا يقرؤون الكتاب من اليهود، وروي عن ابن عباس قول خلاف هذا القول وهو ما حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد عن بشر بن عمارة ابن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس ومنهم أميون قال الأميون قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله ولا كتابا أنزله الله فكتبوا كتابا بأيديهم ثم قالوا لقوم سفلة جهال هذا من عند الله، وقد أخبر أنهم يكتبون بأيديهم ثم سماهم أميين لجحودهم كتب. ومنهم أميون لا يؤمنون فويل للذين يكتبون كتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من جهتك. وروي عن ابن عباس قال وروي عن ابن عباس قول خلاف هذا القول وهو ثم ساق السند عن ابن عباس قال الأميون قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله ولا كتابا أنزله الله فكتبوا كتابا بأيديهم ثم قالوا لقوم سفالة جهال هذا من عند الله، وقال قد أخبر أنهم يكتبون بأيديهم ثم سماهم أميين لجحودهم كتب الله ورسوله. وهذا التأويل تأويل على خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض بينهم، وذلك أن الأمي عند العرب هو الذي لا يكتب قال أبو جعفر: وأرى أنه قيل للأمي أمي نسبة له بأنه لا يكتب إلى أمه لأن الكتاب لا يكتب نعم نسبة له بأنه لا يكتب إلى أمه إلى أمه نعم لأن الكتاب كان في الرجال دون النساء. لا يكتب كأمه نسبة إيه؟ له لا يكتب إيش في العبارة. قال: وأرى أنه قيل للأمي أمي نسبة له بأنه لا يكتب إلى أمه لا لا يكتب كأمه شاب لا يكتب الأمه ولا يكتب الأبوه نعم يكملي وضح اللي بعدها لأن الكتاب كان في الرجال دون النساء خلاص خلاص ما قد يكون نسبة له إلى أمه بأنه لا يكتب نسبة أزغر هو قال نسبة له بأنه لا يكتب إلى أمه لا نسبة له إلى أمه أمي الياء النسب نسبة له بأنه لا يكتب إلى أمه العبارة فيها قلق يعني بالتركيب لأنه لا يكتب إلى أمه نسبة نسبة له بأنه لا يكتب نسبة له إلى أمه بأنه لا يكتب لا زي ما قلت إلى أمه يمكن متعلق بقوله نسبة نسبة إلى أمه نسبة له بأنه لا يكتب نسبة له وسمي الأم مرة قال أبو جعفر وأرى أنه قيل للأمي أمي نسبة له بأنه لا يكتب إلى أمه خلاص معناه إلى بس دخول الجملة دي جالس بأنه لا يكتب قيل للأمي الذي لا يكتب أمي نسبة إلى أمه نسبة إلى أمه هذا الله نعم. قال لأن الكتاب كان في الرجال دون النساء فنسب من لا يكتب ولا يخط من الرجال إلى أمه في جهله بالكتابة دون أبيه كما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب وكما قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فإن كان معنى الأمي في كلام العرب ما وصفنا فالذي هو أولى بالتأويل فالذي هو أولى بتأويل الآية ما قاله النخعي من أن معنى قوله ومنهم أميون ومنهم من لا يحسن أن يكتب ثم قال القول في تأويل قوله تعالى لا يعلمون الكتاب إلا أماني ابن كثير نعم يعني ذكر كلام عن مجاهد نفس المعنى ثم ذكر كلام ابن جرير قال شيخ الإسلام رحمه الله كأنه إذا استشهد بالآية يقول إلا أماني يعني إلا تلاوة ويستشهد بالآية وما أرسلنا من قبلك من رسول والنبي إذا تمنى هو على قال قلت في صحة هذا عن ابن عباس بهذا الإسناد نظر والله أعلم أي الذي أحسن الله إليكم لا اللي يقول إنه خلاف هذا. الأميون قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله ولا كتابا أنزله الله، فكتبوا كتابا بأيديهم ثم قالوا لسفلة جهال هذا من عند الله، وقد أخبر أنهم يكتبون بأيديهم ثم سماهم أميون لجحودهم كتب الله ورسوله. ثم قال ابن جرير وهذا تأويل على خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض. هذا نقل كثير. نعم. ها؟ نعم. وذلك أن الأمية عند العرب الذي لا يكتب. قلت ثم في صحة هذا عن ابن عباس بهذا الإسناد نظر، والله أعلم. أحسن. طيب أكره كمل. قال ابن جرير لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني بقوله لا يعلمون الكتاب لا يعلمون ما في الكتاب الذي أنزله الله، ولا يدرؤون ما أودعه الله من حدوده وأحكامه وفرائضه كهيئة البهائم، كالذي حدثني الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إنما هم أمثال البهائم لا يعلمون شيئا. حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله لا يعلمون الكتاب يقول لا يعلمون الكتاب ولا يدرون ما فيه. قال حدثني المثنى قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية لا يعلمون الكتاب لا يدرون ما فيه. قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس لا يعلمون الكتاب قال لا يدرون بما فيه. وقال حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد لا يعلمون الكتاب لا يعلمون شيئا، لا يقرؤون التوراة ليست تستظهر إنما تقرأ هكذا، فإذا لم يكتب أحدهم لم يستطع أن يقرأ. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد عن بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله لا يعلمون الكتاب قال لا يعرفون الكتاب الذي أنزله الله. قال أبو جعفر وإنما عنا بالكتاب التوراة، ولذلك أدخلت فيه الألف واللام لأنه قصد به كتابا قصد به كتابا معينا نعم كتابا معروفا بعينه نعم نعم أو لأنه قصد به كتاب معروف بعينه. ومعناه ومنهم فريق لا يكتبون ولا يدرون ما في الكتاب الذي عرفتموه الذي هو عندهم، وهم ينتحلونه ويدعون الإقرار به من أحكام الله وفرائضه وما فيه من حدوده التي بينها فيه. واختلف أهل التأويل في تأويل قوله إلا أماني، فقال بعضهم بما حدثنا أبو قريب قال حدثنا عثمان بن سعيد عن بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس إلا أماني يقول إلا قولا يقولونه بأفواههم كذبا. وقال حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا كذبا. وقال حدثنا المثنى قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بمثله. وقال آخرون بما حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة إلا أماني يقول إلا يتمنون على الله ما ليس لهم. حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة إلا أماني يقول يتمنون على الله الباطل وما ليس لهم. قال حدثني المثنى قال حدثنا أبو صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله لا يعلمون الكتاب إلا أماني يقول إلا أحاديث. قال حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج عن مجاهد ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني قال أناس من يهود لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيئا وكانوا يتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله ويقولون هو من كتاب الله أماني يتمنونها. قال حدثنا المثنى قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية إلا أماني يتمنون على الله ما ليس لهم. قال حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله إلا أماني قال تمنوا فقالوا نحن من أهل الكتاب وليسوا منهم. قال أبو جعفر وأولى ما رويناه في تأويل قوله إلا أمانية بالحق وأشبه بالصواب الذي قاله ابن عباس الذي رواه عنه الضحاك وقول مجاهد إن الأميين الذين وصفهم الله بما وصفهم به في هذه الآية أنهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزل الله على موسى شيئا ولكنهم يتخرصون الكذب ويتقولون الأباطيل كذبا وزورا. والتمني في هذا الموضع هو تخلق الكذب وتخرصه وافتعاله، يقال منه تمنيت كذا إذا افتعلته وتخرصته. ومنه الخبر الذي روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ما تغنيت ولا تمنيت، يعني بقوله ما تمنيت ما تخرصت الباطل ولا اختلقت الكذب والإفك، والذي يدل على صحة ما قلنا في ذلك، وأنه أولى بتأويل قوله إلا أماني من غيره من الأقوال قول الله جل ثناؤه وإنهم إلا يظنون، فأخبر عنهم جل ثناؤه أنهم يتمنون ما يتمنون من الأكاذيب ظنا منهم لا يقينا، ولو كان معنى ذلك أنهم يسلونه لم يكونوا ظانين، وكذلك لو كان معناه يشتهونه لأن الذي يتلوه إذا تدبره علمه، ولا يستحق الذي يتلو كتابا قرأه وإن لم يتدبره بتركه التدبر أن يقال هو ظان لما يتلو، إلا أن يكون شاكا في نفس ما يتلوه لا يدري أحق هو أم باطل. ولم يكن القوم الذين كانوا يتلون التوراة على عصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود فيما بلغنا شاكين في التوراة أنها من عند الله. وكذلك المتمني الذي هو في معنى المتشهي غير جائز أن يقال هو ظان في تمنيه، لأن التمني من المتمني إذا تمنى ما قد وجد عينه ما قد إذا تمنى ما قد وجد عينه، فغير جائز أن يقال هو شاك فيما هو به عالم، لأن العلم والشك معنيان ينفي كل واحد منهما صاحبه لا يجوز اجتماعهما في حيز واحد، والمتمني في حال تمنيه موجود تمنيه، فغير جائز أن يقال هو يظن تمنيه. وإنما قيل لا يعلمون الكتاب إلا أماني، والأماني من غير نوع الكتاب كما قال ربنا جل ثناؤه وما لهم به من علم إلا اتباع الظن، والظن من العلم بمعزل، وكما قال وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وكما قال الشاعر ليس بيني وبين قيس عتاب غير طعن الكلى وضرب الرقاب، وكما قال نابغة بني ذبيان حلفت يمينا غير ذي مثنوية ولا علم إلا حسن ظن بصاحبي. في نظائر لما ذكرنا يطول بإحصائها الكتاب، ويخرج بإلا ما بعدها من معنى ما قبلها ومن صفته، وإن كان كل واحد منهما من غير شكل الآخر ومن غير نوعه، ويسمي ذلك بعض أهل العربية استثناء منقطعا لانقطاع الكلام الذي يأتي بعد إلا عن معنى ما قبلها، وإنما يكون ذلك كذلك في كل موضع حسن أن يوضع فيه مكان إلا لكن، فيعلم حينئذ انقطاع معنى الثاني عن معنى الأول. ألا ترى أنك إذا قلت ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني ثم أردت وضع لكن مكان إلا وحذفت إلا وجدت الكلام صحيحا معناه صحته وفيه إلا؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب لكن أمانية يعلمون أمانية. قال وجدت الكلام صحيحا معناه صحته وفيه إلا، وذلك إذا قلت ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب لكن أماني، يعني لكنهم يتمنون. وكذلك قوله ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، لكن اتباع الظن بمعنى لكنهم يتبعون الظن. وكذلك جميع هذا النوع من الكلام على ما وصفنا، وقد ذكر عن بعض وقد ذكر عن بعض القراءة أو نعم أحسن الله إليكم وقد ذكر عن بعض القراءة أنه قرأ إلا أماني إلا أماني مخففة وقد ذكر عن بعض القراءة القراءة القراءة جمع قارئ أحسن الله إليكم هذه اللغة لغة ابن جرير ما يقول القراء أبدا وقد نعم وقد ذكر عن بعض القراءة أنه قرأ إلا أماني مخففة إلا أماني نعم أماني أماني نعم إلا أماني نعم وقد ذكر عن بعض القراءة أنه قرأ إلا أماني مخففة ومن خفف ذلك وجهه إلى نحو جمعهم المفتاح مفاتح والقرطور قراقر وأن ياء الجمع لما حذفت خففت الياء الأصلية أعني من الأماني كما جمعوا الأثفية كما جمعوا الأثفية أثافي أثافي مخففة كما قال جهير بن أبي سلمة أثافي سعفا في معرس مرجل ونؤيا كجذم الحوض لم يتسلم وأما من ثقل أمانية فشدد ياءها فإنه وجه ذلك إلى نحو جمعهم المفاتح مفاتيح والقرقور قراقير والزنبور زنابير فاجتمعت ياء فعاليل ولامها وهما جميعا ياءان فأدغمت إحداهما في الأخرى فصارتا ياء واحدة مشددة طولها يعني كان حاصلهما نفس اختيار الشيء الثاني شلون في كون الاستثناء منقطع شيخ محمد الأمين لا الشيخ قال من الأمنية نعم لا يكفي أحسن الله إليك خالد نعم